الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر ربع في سورة النساء أو النساء الكبرى زي ما بنقول، بتبدأ بإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح من النبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الآية. أحيانا الأنبياء لما يذكروا وراء بعض يأتوا بالترتيب الزمني، وأحيانا بترتيب آخر، ممكن ترتيب الصفات، ممكن ترتيب كذا، ممكن ترتيب، يعني احيانا بتلاقي الترتيب مش انا ترتيب زي ابراهيم اسماعيل اسحاق يعقوب الاسباط عيسى وهكذا، فهنا ترتيب زمني، لكن بعد كده يختص الله. وكلم الله موسى تكليما، وهنا التكليم هذا تكليما هذه اختلف في تفسيرها، اي هل هي خصوصا لموسى عليه السلام هذا التكليم انه يختص بموسى فقط، ولا تكليما على قدر استيعاب موسى لهذا، لان موسى لا يستوعب عليه السلام كلام الله سبحانه وتعالى مباشر، فمن هنا تكليما على قدر استيعابي، وانا اروح لهذا واظن هذا هو الراجح. بعد كده تيجي آية: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. طب اختلف فيها في تفسيرها، أي البرهان هو القرآن ولا محمد صلى الله عليه وسلم، أم النور هو القرآن ولا محمد؟ طبعا الصوفية راحوا لأن النور هو محمد، وطبعا غلاب الصوفية أو هم معظمهم يعني في يروحوا الأشياء بعيدة جدا، لكن النور هو الهداية، حتى لو ما كانش لو كان بيتكلم على محمد صلى الله عليه وسلم فهو هداية محمد للأمة. يعني قصة خلق من النور دي من اختراعهم هم صلى الله عليه وسلم. وبعد كده تأتي آخر آية: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، اللي هي الحكم الثاني الكلالة اللي احنا عرضنا عليه قبل ذلك في أول السورة. هنا الإخوة الأشقاء، أول ما يبقى الأب واحد يبقى الذكر ضعف الأنثى على طول، إنما في الأولى الكلالة اللي في الحكم الأول اللي هو أبو سورة نساء الإخوة لأم. طبعا المسألة ممكن يجتمع فيها، يعني ما بتبقاش خالصة لإما إخوة لأم أو إخوة أشقاء، لا بيبقى موجود دايما في المسائل الإرث، بيبقى في الغالب في إخوة لأم وإخوة أشقاء. الحقيقة هنا في المسألة هذه الإخوة لأم يحجبوا الأشقاء، طبعا غريبة شوية يمكن تسمعوا غريبة، لكن هي دي الحقيقة. الأشقاء بيرثوا في أشياء أخرى كثيرة، لكن هنا لو اجتمع الإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء يحجب الإخوة لأم الأشقاء من هذا الإرث، يمكن زي ما قلنا فيها: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الله أعلى وأعلم.